الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير موضوعي ميسر لسورة الفرقان. سورة الفرقان سورة مكية وآياتها 77 آية. سورة الفرقان، والفرقان هو القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ الفرقان في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان القرآن هو الفرقان بين عباد الرحمن وأولياء الشيطان. ويمكن تقسيم السورة إلى 4 أقسام: أولا، الله منزل الفرقان نذيرا، ثم الكلام عن أولياء الشيطان من الآية 3 إلى الآية 62، ثم بعد ذلك عباد الرحمن وأولياء الرحمن من الآية 63 إلى الآية 76، ثم الكلام بعد ذلك إنذار أخير لأولياء الشيطان في الآية الأخيرة. إذن الله منزل الفرقان نذيرا من الآيتين الأوليتان الأولى والثانية، ثم أولياء الشيطان من الآية 3 إلى 62، عباد الرحمن وأولياء الرحمن من 63 إلى 76، ثم إنذار وتهديد أخير لأولياء الشيطان في الآية 77. القسم الأول: الله الملك الواحد نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك تعالى وتعاظم وكثر خير الذي نزل الفرقان. تبارك تعالى وتعاظم وكثر خير الذي نزل الفرقان، الذي نزل القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هذا الإنزال وهذا الرسول للعالمين للإنس والجن نذيرا، مخوفا من عذاب الله ومنذرا بأسه. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، هو المالك وحده، يتصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، ولم يتخذ ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يكن له شريك في الملك، ولهذا قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفق ما هيأه له، فأعطى كل مخلوق منها ما يليق به وما يناسبه سبحانه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل مخلوق بما يناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك. ثم بعد ذلك جاء القسم الثاني من السورة في الكلام عن أولياء الرحمن. فسورة الفرقان تتكلم عن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بدأ بالكلام بعد أن بين فضل القرآن وأنه نزل من عند الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا، شرع في بيان تعنت وجحود أولياء الشيطان. وأولياء الشيطان الكلام عنهم سنمر بأربع جولات، في كل مرة يظهر تعنتهم وجحودهم وإنذار لهم، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم. تعنت وجحود، إنذار، بيان، تعنت وجحود، إنذار، بيان، تعنت وجحود، إنذار، بيان، أربع جولات. نبدأ اليوم بالجولة الأولى: تعنتهم وجحودهم والإنذار الأول. تعنتهم وجحودهم بأن اتخذوا آلهة عجزة وكفروا بالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اتخذوا شركاء لا يخلقون ولا يملكون، واتخذوا من دونه غير الله عز وجل آلهة معبودات يعبدونها لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا، وهم يخلقون، بل بعض عبادتهم ينحتونهم ويصورونهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا يدفعونه ولا نفعا يجلبونه صغيرا كان أو كبيرا، ولا يملكون موتا ولا حياة، لا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت، ولا نشورا ولا بعث للأموات من قبورهم. فاتخذوا شركاء عجزة، ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا هؤلاء المكذبون بالقرآن، وقال الذين كفروا إن هذا القرآن، يعني ما هذا القرآن، إن هذا إلا إفك كذب افتراه اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه على اختلاقه قوم آخرون من أهل الكتاب. قال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا. فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله. وقالوا أساطير الأولين، خرافات وأباطيل وأكاذيب الأولين، اكتتبها، انتسخها من هؤلاء القوم، كتبها من كتبهم، أخذها وأخذ نسخة من كتبهم ثم قال: فهي تملى، تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلة، غدوة وعشية. يقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل لهؤلاء المكذبين، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم. ثم قال مراغبا لهم في الإيمان والتوبة: إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. هذا من تعنتهم، اتخذوا شركاء وطعنوا في الكتاب وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طعنهم في من نزل عليه الفرقان، في الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتراضهم على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفاع الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته. فقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تهكما واستهزاء: ما لهذا الرسول، أي ما لهذا المدعي للرسالة، يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس ويمشي في الأسواق بحثا عن المعاش، لولا أنزل إليه ملك، هل لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه ورفيقا يساعده أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه، أو تكون له جنة بستان يأكل منها فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق فيكون له مزية علينا بها. وقال الظالمون للمؤمنين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما تتبعون إلا رجلا مخدوعا مغلوبا على عقله بسبب السحر. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف وصفوك بأوصاف باطلة فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سلوك طريق الهداية ولا سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك. تبارك الذي تقدس وتعاظم وتكاثر خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان، بأن يجعل لك في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا مرتفعة مزخرفة تسكن فيها منعما. إن شاء الله جعلك ذلك، فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك، ولكن الدنيا عنده سبحانه لا تساوي شيئا، فأعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته، وادخرهم في الآخرة، وادخر لهم الآخرة كلها، فليس للكافرين منها نصيب. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الحقيقي لكفرهم، وأنذرهم النار، ورغبهم في الجنة، ورد على اعتراضاتهم الباطلة. فكان الوعيد الأول لما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد، أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان، بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. بل كذبوا بالساعة، الحاصل أنهم كذبوا بالقيامة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، نارا مسعرة شديدة الاشتعال لمن كذب بيوم القيامة. إذا رأتهم هذه النار، إذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا صوتا شديدا مزعجا من شدة غضبها عليهم. إذا رأتهم من مكان بعيد أي النار، سمعوا لها تغيظا وزفيرا تغطاظ وتزفر زفرة شديدة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، وذلك أنهم يدفعون في النار مقرنين، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي مقرونين مع الشياطين وأمثالهم، ومصفدين قد جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل، دعوا هنالك على أنفسهم ثبورا أي هلاكا، دعوا على أنفسهم بالثبور والهلاك والويل والخسار والدمار. يقول الله لهم مبكتا: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا هلاكا وخسارا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون، بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين. ثم رغبهم الله عز وجل في الجنة لو اتقوا الله عز وجل: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. قل لهم يا محمد: أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا، وهي التي وعدها المتقون، كانت لهم في علمه سبحانه وتعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا يرجعون إليه بذلك يوم القيامة. لهم فيها في هذه الجنة جنة الخلد لهم فيها ما يشاءون خالدين ماكثين كان وعدهم على ربك وعدا مسؤولا يسأله من وعد به فيقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتسأله لهم الملائكة فيقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ووعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد ويبين لهم أن معبوديهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا واذكر يوم يحشرهم الله وما يعبدون من دون الله من غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن فيقول تعالى للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين وتقريعا لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بأمركم إياهم بعبادتكم أم هم ضلوا بأنفسهم السبيل طريق الحق قال المعبودون سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك ما كان ينبغي يعني ما كان يحسن ويستقيم لنا أن نتخذ من دونك من غيرك من أولياء نتولاهم فكيف نأمر بعبادتنا ولكن متعتهم بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم بإطالة العمر وسعة الرزق حتى نسوا حتى تاركوا الذكر حتى تاركوا الموعظة والإيمان بالقرآن وكانوا قوما بورا كانوا قوما هلكا لا خير فيهم ولا صلاح قال الله للعابدين فقد كذبوكم بما تقولون فقد كذبوكم فيما تدعونه عليهم بأنهم آلهة فما تستطيعون صرفا أي دفعا دفعا للعذاب فما تستطيعون صرفا دفعا للعذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك ولا نصرا أي ولا منعا لكم منه لعجزكم وعدم ناصركم ولا نصرا ومن يظلم منكم بالشرك نذقه عذابا كبيرا عظيما شديدا في الآخرة ثم جاء الجزء الأخير في هذا القسم وفي هذه الجولة هو الرد على اعتراضهم على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا لما استنكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد عليهم بقوله سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين كل الرسل قبلك وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فأنت مثلهم في ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلية واختبارا الرسول فتنة للمرسل إليه واختبارا للمطيعين من العاصي والرسل فتناهم بدعوة الخلق وابتلي الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع الغني يفتن بالفقير يختبر هل سينفق عليه أم لا والفقير يفتن بالغني هل سينظر إليه بحقد وحسد والصحيح يفتن بالمريض هل سيعينه أم لا والمريض يفتن بالصحيح وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كل واحد مطالب تجاه الآخر بأشياء هناك شرع القوي يعين الضعيف والضعيف لا يغتال ولا يغدر بالغني بالقوي والقصد من تلك الفتنة أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ هذا هو المقصود من ابتلاء بعضنا ببعض. وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع وبمن يطيعه ومن يعصيه. بهذا نكون قد انتهينا من الجولة الأولى في بيان تعنتهم وجحودهم والإنذار ورد الشبهات التي أثاروها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.